الطين معناها الشيء، لأن الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد بقى قال لك وزيك سماها أرض سودة مش كده، وسماها دي أرض إيه ودي رملية ودي مش عارف إيه، لأن الزرع عايز ينسيق مية علشان تذوب له مادة الغذاء والشعيرات تنتصف صحيح، فالمية يشترط فيها إنما تقعدش تحت الجدر، لأن لو قعدت تحت الجدر مدة يمور تصفر. طيب وعايز شوية عشان ياخدها، يبقى مش عايز مية متسربة لأن مية في الرمل تتسرب على طول، يبقى عايز أرض صفرة يعني فيها دية تمسكه بقدر إيه إذابة المواد إيه وما إيه ما تستمرش عشان ما تديش ما وراها. يبقى كلام كويس. لما أكون قالوا هي الطينة اللي تخرج الأشياء اللي احنا عايشينها، هي الطينة هذه المواصفات بتاعتها، الطينة السوداء الأول تمسك على الايه على الجدر وتحتفظ بالمية، ما تحتفظ بالمية يحصل بها الطينة الرملية الأول المية تتسرب ما يلحقش ياخد منها، فعايزين واحدة ايه ايه وسط جمع بين هذا وايه وهذا. لما جم يشوفوا المواد اللي بتنبع قوت للإنسان وجدوها بتيجي من الطينة اللي هي ايه هذه مواصفاتها، فلما حللوا عناصر تكوين الانسان وجدوا العناصر 16 عنصر، تبدأوا بالاكسجين دي اكبر نسبة 67% والاخر المنجنيز اللي هي مجرد اثار 16 عنصر الايه الاكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصوديوم والمغنيسيوم والحديد واليود كل دي العناصر 16. فلما حللوا الانسان وجدوه 16، وحللوا الطين وجدوه برضه 16 ايه اذا تصدق الله ان قال ايه انني خلقت الانسان من ايه العناصر هي العناصر، فاذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسويه، خد من الصلصال وعمل ايه زي ما منح التمثال كده، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش ونفخت فيه من روحي، ده لما انفخ من روحي يتحرك ويبقى فيه حياه، يبقى انتوا بقى الوقت ده تعملوا ايه تخروا له ساجدين، مش بتسجدوا له انما بتسجدوا لاطاعه الامر. ولذلك يقول لك ازاي يسجدوا لادم، ما سجدوش لادم، سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لادم. وهو أنا لما بسجد للقبلة أنا بسجد للقبلة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقلنا أن خلق الله لآدم استوعبت آيات في 7 سور، ولكن الأسلوب كان مختلفا، فمرة يقول أبا فقط يقول أبا واستكبر، ثم يصورنا الحوار الذي دار بين الله وبين حين امتنع عن السجود. أول حاجة قلناها أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الجنة التي خرج منها آدم إلى الأرض هي جنة المأوى، لأن آدم لم يخلق للجنة ثم خرج بمعصيته إلى الأرض، لا، إنما قال الله فيه في أول بلاغ عن إني جاعل في الأرض خليفة، إذا هو مخلوق للأرض. ونظرا لأن آدم أول البشر وسيمثل صنفين، صنف هم الرسل يأتي من ذرية 2، صنف هم الرسل ودول معصومين، وصنف آخر غير الرسل مش معصومين، فكان الله ولا بد أن يمثل في آدم ما يثبت للعنصرين، فقبل المعصية كان يمثل البشر عامة في أنه قد يخطئ وقد ينسى وقد يصنع شيئا، ولكن بعد أن عصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا خد الايه النبوة. إذن ما فيش واحد يقول إزاي آدم يبقى نبي إيه ويعصي، يقول له ما كانش نبي لسه، كان يمثل الجمهرة الغالبة من نسله، المسألة الثانية بقى رسول الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وقال إني جاعل في الأرض خليفة، لم يشأ الحق لعدالته ورحمته أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من المناهج التي تصلح حركة الحياة، ولم يشأ أن يجعله يكلف ثم يدرب في آدم، فصنع له قطعة من الأرض ليدربه على التوجيه فيها، فاختار له بستانا جميلا فيه كل مقومات الحياة، وقال له هذا البستان كل منه ما شئت رغدا، بس الشجرة دي ما تقربهاش. ليه؟ ليمثل الإباحة فيما أحل وليمثل الحظر فيما منع. أدي واحدة. وبعد ذلك قال له بس احذر الشيطان، لأنك انت عارف انه عدو لك هيغويك تحذر. يبقى ثلاث حاجات اهي، المنهج افعل كذا يعني كل من كل ده، ولا تفعل كذا لا تقرب، وإياك ومين والشيطان لأنه سيغويك، لأنه هو عازز عليه ازاي هو اللي يبقى عصي والباقي ما يعصاش، لأولنهم أجمعين كويس أو كده. يبقى إذن الجنة اللي كان فيها آدم جنة تدريب على التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، وحذره من الشيطان، يبقى هذا التكليف. وبعد ذلك لما الشيطان أغوى آدم وبعد ذلك أكل من الشجرة، ده هو قال له إيه؟ قال له لا تقرب هذه الشجرة، مش ما تاكلش. فكأن دي رمزية إلى أن الله حين يحرم شيئا يقول له لا تقرب، مش ما تعملوش، لأنه بده يحمي الإنسان من نزغات نفسه حين رأى مبررات المعصية، ما تقربش. ولذلك تجد في آيات القرآن تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده في الأمر الحلال. طب وفي الحرام؟ قال تلك حدود الله فلا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه. ما منعك أن تسجد يا نبي؟ ما منعك أن يعني ما منعك من السجود؟ في آية ثانية بتقول في الأعراف ما منعك ألا تسجد، يبقى لي ما منعك أن تسجد ودي ما منعك ألا. الله يجيب آل الإجابة وآل الإثبات والمعنى واحد، قال لك يبقى اللي بيتكلم ربنا ازاي؟ قال لك لان الله أنت اردت ان تسجد فجاء لك مانع ومنعك من السجود، ادي حاله، او هو اقنعك وخلاك انت تسجد باختيارك. فالايه الاولى ما منعك ان تسجد، اذا كنت ترغب السجود فمنعت، واحد قهرك على انك ما تسجدش، انما قال لا تسجد ما منعك ألا تسجد بأن قال لك إيه إقناعك بأنك أنت ما تسجدش. يبقى مرة يأتي قهرا عنه ومرة يأتي بإيه. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول له أستكبرت أم كنت من العالين، يعني كأن السبب الذي دعاك إلى عدم السجود استكبار أنك أنت تسجد لآدم لما خلقت بيدك، ولا أنت كنت من العالين؟ العالين اللي هم إيه بقى؟ العلماء اختلفوا فيه، من العالين يعني من الطاغين المتكبرين إيه؟ اللي ما يمهمش حكم ربي، زي ما قال وإن فرعون لعالم في الأرض، قال أول. وبعدين يقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا على إيه؟ على أحكام من خلقهم. يبقى من العالين يعني المتكبرين اللي هم يعني بيعلوا على أوامر الله، ولا من العالين يعني من الملائكة الذين لم يشملهم الأمر؟ فكأن الملائكة كلهم مش أمر بالسجود لآدم، لأن في ملائكة ما لهمش شغل إلا من التسبيح والتحميد، ولا يعرف حاجة عن الدنيا دي ولا اللي عاد فيه، لهمش شغل أبدا، فدول ما شملهمش الأمر. إنما اللي شملهم الأمر مين؟ الملائكة الموكلون بأشياء فيها مصالح للخليفة في الأرض، اللي هم المدبرات امر، واللي هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هم دول اللي قال لهم اسجدوا، يعني قال لهم الاوامر بتاعته نفذوها، ليه احفظوه اعملوا فيه كذا كذا، لانه بقى ليه خليفه لي. فكان من العالين اي الذين لم يشملهم الايه، لم يشملهم الايه الامر، ادي معنى. طيب قال طب ليه ما نقولش العالين يعني الطاغين والمتكبرين؟ قال لك من اول استكبرت، استكبرت أن كنت من العالين، تبقى استكبرت. ودي المعنى الأولاني